لقيت مرة أبو صالح بس ما أعرفش وين أبو صالح، يا ريت تعطيني بالصوص لك. مكتبة السلفية؟ نعم أيوة. وين؟ وين صالح بالضبط؟ سويدي؟ وين بتاعت وين مكان صالح يعني وين كل مسجد مثلا كل مكان معين؟ طول بالك أنا لا أعلم، هنا مكتبة اسمها المكتبة السلفية. نعم. من قال لك أنه هنا في مكتبة اسمها المكتبة السلفية؟ أنا مرة زرتك زمان وكنت في المكتبة السلفية في صالح. لا لا، مكتبة في الصويرة الإسلامية. مكتبة إسلامية ها؟ أقول بس مش كنت بكتبك فيها سيدي؟ نعم. أقول تيجي في الضبط تقريبا. تعرف الجسر؟ لا أنا ما بعرف، بس أعطينا مسجد أو كذا عنوان أو كذا. الجسر، الجسر اللي بالصويرة ما بتعرفه كيف؟ نعم نعم. مالك أنت أردني؟ أردني سمعت. طيب، فأسألوك. تعرف الجسر؟ نعم. طيب. جسر صويرة. اي نعم. اول ما يبدأ الجسر في دخلي على ايدك اليمين. نعم. قبل ما توصل للدوار. نعم. ماشي؟ نعم قبل الدوار. طيب. هذه الدخلة وهذا هذه الجادة في تقريبا في نهايتها او قبل نهايتها في مسجد اسمه مسجد عبد الرحمن بن عوف. نعم نعم. تعرف هذا المسجد؟ ما سمعتي. جميل. في هذا الطريق على يمينك بعد شيء 100 متر. نعم. فقط. يعني عند المسجد قدام شوية. قبل قبل. قبل قبل نعم. قبل مش بعد. قبل. أين؟ مسجد عبد الرحمن بن عوف. أيوة. نعم. قبل منه. نعم. اسم المكتبة السلفية. جميل. جميل. عفوا راحت غلطني معك. المكتبة الإسلامية. الإسلامية نعم. طيب حاجة أخرى؟ ايه بعرف شذي، فات نزورك ولا صعب؟ لا صعب. صعب والسلام عليكم. الله يجزيك خير. الله يحفظك. مع السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.